إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروسه وقيئه ومزيه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. هنا يتكلم عن يعني حكم البول والروس، يعني أكرمكم الله، وما يلحق بهما مثل القيء والمني والمزي واللبن. فهذه الأمور من الحيوان الذي يؤكل لحمه حكمها أنها طاهرة، البول والروس والقيء والمزي والمني واللبن من الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرة، والحيوان الذي يؤكل لحمه يعني الذي يباح أكله مثل الإبل والبقر والغنم والطيور كالدجاج والحمام وغير ذلك. فهذه الأمور يعني من الحيوان الذي يباح أكل لحمه فهي طاهرة. لكن طبعا اشترط هنا ألا يكون الحيوان هذا جلالة، والجلالة هي الدابة أو البهيمة التي أكثر على فيها النجاسة، هذه نتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. طيب، يقول: وما لا يؤكل فنجس، يعني بول وروس ومني ومزي ولبن الحيوان الذي وقيء كذلك الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فهذه الأشياء منه تكون نجس. طيب، يعني أولا من جهة الأدلة التي وردت في هذا الموضوع، ثم مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع. من جهة الأدلة وردت نصوص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد طهارة الأبوال والأرواس من بعض الحيوان، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني المرابض مثل المبارك، يعني لكن يقال في الإبل مبارك ويقال في الغنم مرابض. فقال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم في العادة يكون فيها يعني من أبوالها ومن أرواسها وكذا، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، فدل هذا على طهارة أبوال وأرواس الغنم. وإن كان يعني في نفس الحديث قال: ولا تصلوا في مبارك الإبل، ولا تصلوا في مبارك الإبل، لكن هذا النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس من أجل النجاسة، ولكن يعني لأمر تعبدي أو لعلة أخرى، لأنه جاءت نصوص تفيد أيضا طهارة أبوال وأرواس الإبل، منها ما جاء في صحيح البخاري أن كفار قريش ألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرس جزور ودمها وسلاه. الفرس اللي هو الروس، والجزور البعير. فألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرس جزور ودمها وسلاها، في قصة يعني حدثت للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عند المسجد الحرام أو في المسجد الحرام، وملأ من قريش يعني جلسوا يتضاحكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى جزور بني فلان، لقوم كانوا قد نحروا جزورا لهم، فقالوا أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيأتينا بفرسها ودمها وسلها. السلال هو الأمعاء، يعني الأمعاء والكرش وأحشاء البعير وكذا. فقال أيكم يأتينا بإيه؟ يعني بفرس جزور بني فلان ودمها وسلها. فقام أشقاهم، قام رجل منهم وهو أشقاهم يعني الذي قام وأحضر هذه الأمور، فألقوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاضرا، ولكن يعني كان ذلك في بدايات الإسلام وكان مستضعفا، يعني لو حاول أن ينكر عليهم لقتلوه، فلم يستطع أن يفعل شيئا سوى أن أنه ذهب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما صنع المشركون مع أبيها صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى فاطمة ابن مسعود رضي الله عنه، ذهب إلى فاطمة رضي الله عنه وأخبرها، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تسبهم، جعلت تسب المشركين وتميط الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمسوها بسوء يعني، وما استطاع أحد منهم أن يؤذيها. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في سجوده ولم يخرج من الصلاة، يعني هذا يفيد طهارة هذه الأمور، يعني لو كانت نجسة لا تنجس يعني بدنه وثيابه وكذا ولا خرج من الصلاة، لكنه لأن من شروط الصلاة يعني طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة وكذا، لكنه صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته. حديث آخر وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا من عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا أيضا يعني جزء من قصة يعني طويلة، قصة هؤلاء العرنيين كانوا قد جاءوا من هذه القبيلة يقال لها عرينة، وقدموا إلى المدينة وتظاهروا بالإسلام، ثم إنهم اجتووا المدينة يعني واشتكوا أنهم يعني أصابهم داء، يعني بسبب المكس في المدينة أصابهم داء يعني في بطونهم وكذا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها للتداوي، وأرسل بهم إلى إبل الصدقة، وكانت ترعى يعني إبل الصدقة مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وأمرهم أن يذهبوا إلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من أبوال الإبل وألبانها. وهذا من العلاج النبوي، وأيضا سبحان الله هذا من الإعجاز النبوي في السنة الشريفة، الإعجاز العلمي في السنة النبوية الشريفة. يعني الآن أجريت أبحاث على هذا الأمر، وجد يعني أنه عند خلط يعني لبن البعير ببوله يعني بمقادير معينة وتناولها يعني للتداوي بها من أمراض معينة، أجريت يعني عدة تجارب، ويعني وجد أن هذا الدواء يعني نافع جدا في الوقاية والعلاج من أمراض كثيرة، وأجريت يعني عدة أبحاث في هذا الأمر، فهو من باب العلاج يعني، كانت النفوس يعني قد تعافي عن موضوع البول وكذا، لكن يخلط يعني البول باللبن، وليس بالضرورة أن يعلم يعني الشارب مثلا من حقيقة هذا المركب يعني إذا كان مثلا يعافه أو كذا. المهم يعني أن هؤلاء القوم يعني شربوا منها، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بهذا الأمر يعني. فالشاهد يعني أن هذا دليل على طهارة أبوال الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء مباح، وإلا لو كان حراما لما أرشدهم إليه. والإباحة دليل على الطهارة، لأن كل ما أبيح أكله أو شربه فهو طاهر، لأن كل نجس يحرم أكله أو شربه، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل. طيب، هذه النصوص تفيد يعني طهارة الأبوال وأرواس الإبل والغنم. في المقابل طبعا هناك نصوص أخرى تدل على نجاسة بول الإنسان ويعني غائط الإنسان وكذا، وهذا أمر يعني مجمع عليه، هذا بالنسبة للإنسان. كذلك الحمار، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم روسة حمار وقال إنها ركس، والركس تأتي بمعنى النجس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى روسة حمار وقال إنها ركس، وذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار ليستجمر بها، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه فبحث عن أحجار ليحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يجد يعني إلا حجرين وروسة، وكانت هذه الروسة روسة حمار، فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس بالكاف، يعني تكس بالكاف بمعنى النجس. ويأتي الركس بمعنى الرجيع، يعني مثل فأركسوا فيها يعني رجعوا وكذا. طيب، هذا يعني بخصوص النصوص التي وردت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك يعني كيف العمل في هذه النصوص والتوفيق يعني بينها؟ في هذا الموضوع ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب يعني كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني وهو قول الظاهرية، قالوا بطهارة جميع الأبوال والأرواث عدا بول الآدمي ويعني وروس الآدمي اللي هو يعني غائط الآدمي، لكن عدا الآدمي، قالوا كل الأبوال والأرواث عدا يعني ما يخرج من الآدمي فهو طاهر. فجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى في مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه، فقال هنا وهناك سواء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا بأس ببول كل ذات كرش، قال لا بأس ببول كل ذات كرش، كرش كرش بعدها، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين فقهاء الكوفة أنه رأى رجلا قد تنحى عن بغل يبول فقال ما عليك لو أصابك. وسئل نافع عمن أصاب عمامته بول بعير، نافع مولى بن عمر، فقال لا يغسله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في منى يدوس بقدمه على الفرس والدم يوم النحر ثم يصلي ولا يغسل قدميه، إلى آخر يعني ما جاء في ذلك من آثار. طيب، هذا المذهب الأول ومذهب الظاهرية يعني، ولم يقل به أحد من المذاهب الأربعة اللي هو طهارة جميع الأبوال والأرواث عدا الآدمي. المذهب الثاني وهو مذهب المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة، قالوا كما ذكر المؤلف هنا، قالوا بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ونجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، فوفقوا بين النصوص وقالوا يعني الآدمي لا يؤكل لحمه، وأجمعوا على نجاسة بوله وغائطه وكذا. والحمار الأهلي لا يؤكل لحمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثه قال إنه ركس، فقالوا إذن يقاس على الآدمي والحمار، يقاس عليهما غير مأكول اللحم، كل حيوان لا يباح أكل لحمه، ف فيندس يعني بوله وروثه، ويلحق بالبول والروث كما ذكرنا القيء والمني والمزي وكذا إلى آخره، واللبن وكذا. الحيوان الذي لا يؤكل إيه؟ لحمه، يعني لبن الأتان مثلا أنثى الحمار كذا يكون إيه؟ نجسا، لأنه لا يؤكل لحمه، فبوله واللبن يعني حكم حكم البول يعني، فيكون نجسا وهكذا. فهذا مذهب من المالكية والحنابلة. وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم يعني بطهارة أبوال وأرواث الغنم والإبل، فهذه مأكولة اللحم يباح أكل لحمها، فيلحق بها كل مأكول اللحم، يكون بوله وروثه ويعني واللبن وكذا إلى آخره، يكون طاهرا. يعني مثلا يعني زبل الحمام مثلا أكرمكم الله وكذا، والطيور التي يباح أكلها وكذا، كل هذا طاهر. فكل ما يباح أكله، والدجاج وكذا إلى آخره، فكل ما أبيح أكله فروثه وبوله وما يلحق به طاهر. المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والشافعية. الحنفية والشافعية قالوا بنجاسة جميع الأبوال والأرواث، قالوا بنجاسة إيه؟ جميع الأبوال والأرواث. وبالرغم من كون هذا القول يعني قول الحنفية والشافعية، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني هو قول محدث لا سلف له من الصحابة، قال هذا قول محدث يعني عن قول الحنفية والشافعية وكذا، لا سلف له من الصحابة، يعني ما نقل يعني أن أحد من الصحابة كان يتحرز يعني من أبوال الإيه؟ الإبل والغنم والبقر وكذا يعني. فإذا يعني هذا القول يعني مرجوح، والنصوص يعني تعارض يعني هذا القول كما ذكرنا، مثل إيه؟ صلوا في مرابض الغنم، والأمر بالتداوي بأبوال الإبل وكذا. طيب هنا يقول يقول ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. يعني هنا طبعا إيه موضوع الجلالة، والجلالة هي التي الدابة التي تأكل النجاسات، التي تأكل النجاسات. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الجلالة، ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، ونهى عن شرب لبن الجلالة. الجلالة وهي الإيه؟ الدابة التي أكثر أكلها النجاسات. لكن هنا الأمر يعني فيه تفصيل، فذكر الفقهاء يعني أن الدابة أو البهيمة لا يحكم بأنها جلالة، وهذه مسألة من المسائل المهمة يعني الآن، يدخل في العلف يعني دم وميتات وكذا، في علف البهائم والدجاج وكذا في وقتنا المعاصر، هذا يدخل فيها بعض النجاسات في مكونات العلف والطعام الذي يطعم للدجاج والبقر والغنم وكذا. حتى مشكلة يعني جنون البقر وكذا بسبب يعني أنهم يعلفونها ببعض الدماء والمكونات الحيوانية وكذا. فالقصد يعني أن الفقهاء يعني قالوا أن الدابة لا يحكم بأنها جلالة إلا إذا ظهر أثر ذلك في عرقها وريحها، يعني لا يحكم بأنها جلالة إلا إذا ظهر يعني أثر النجاسة في عرقها أو في ريحها. يعني كيف نعرف أن أكثر أكلها النجاسة ومعظم غذائها النجاسة وكذا؟ قالوا إذا كان يعني معظم غذائها النجاسة وكذا، فإنه يظهر أثر ذلك في العادة في العرق وفي الريح، يكون في يعني ريحها نتنا، ويظهر أثر في العرق يعني من أثر النجاسة التي أكلتها. لكن إذا لم يظهر أثر ذلك في العرق والريح وكذا، حتى لو كان بعض غذائها النجاسة، فلا تعتبر جلالة. يبقى هنا إيه؟ لا تعتبر جلالة ولا تأخذ حكم الجلالة. طيب إذا اتضح أن البهيمة جلالة، ماذا يصنع يعني بها؟ الجواب أنه في هذه الحالة تحبس يعني عدة أيام، وتعلف فيها علفا طاهرا، تعلف علفا طاهرا عدة أيام، ثم بعد ذلك يحل أكلها. كم عدد الأيام يعني عند الحنابلة وهو مأسور عن بعض الصحابة وكذا، قالوا 3 أيام، قالوا تحبس يعني 3 أيام إذا كانت البهيمة يعني ظهر أثر النجاسة في عرقها وريحها وكذا، فتحبس يعني 3 أيام تعلف فيها علفا طاهرا، ثم بعد ذلك تذبح ويحل أكلها. وبعض الفقهاء قالوا يعني 3 أيام هذا للطيور، وأما الغنم يعني زادوها عن ذلك، والبقر والإبل قالوا 40 يوما. هناك يعني عدة أقوال في موضوع عدد الأيام، لكن المشهور يعني أن 3 أيام تكفي إذا حبست 3 أيام. هذا طبعا إذا كان يعني معظم العلف النجاسة وظهر أثر ذلك في اللون وفي الريح والعرق، لكن إذا كان يعني نسبة النجاسات في الأكل يعني نسبة قليلة ولا أثر لها في العرق ولا في الريح، فهذه أصلا ليست بجلالة يعني. لكن إذا حكم بأنها جلالة تحبس 3 أيام سواء كانت يعني طيورا أو بهائم، وبعد ذلك يحل أكله. وفي الفترة التي يحكم فيها بأنها جلالة لا يشرب لبنها، يكون لبنها نجسا في يعني حتى تعلف العلف الطاهر يعني. طيب، قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. يعني طبعا ما هنا لما قال يعني ما لا يؤكل لحمه، فبوله وروسه وقيئه ومزيه ومنيه ولبنه، هذه كان 6 أشياء كلها نجسة، لكن استثنى من ذلك مني الآدمي ولبن الآدمي. يعني رغم أن الآدمي يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه؟ لا يؤكل لحمه، يعني يحرم أكل لحم الآدمي طبعا، إلا يعني في الغيبة والنميمة يعني الأكل لحم الآدمي، أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لكن الآدمي لا يؤكل لحمه. والمفروض أنه داخل في هذا العموم أن هذه الأمور 6 من الآدمي تكون نجسة، اللي هي البول والروث والقيء والمزي والمني واللبن، لكن رجع استثنى قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. طبعا هذا موضوع المني يعني مني الآدمي وكذا، يعني وردت فيه نصوص أيضا وحصل فيه خلاف بين الفقهاء في موضوع المني، بسبب أنه جاءت يعني نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد طهارة المني. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت عن المني، قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي رواية قالت يعني كنت أحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في ثوب وفي هذا الثوب أثر المني يعني يكون يعني يابسا، فكانت تحكه يعني أو تفركه من الثوب أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكذلك أيضا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تمسح بخرقة، إنما يكفيك أن تمسح بخرقة. فهذه النصوص تفيد يعني طهارة المني. وقالوا كذلك أيضا من الحجج يعني من جهة يعني القياس وكذا أن المني هو مبدأ خلق الإنسان، المني هو مبدأ خلق الإنسان، وقد قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، الله تعالى كرم بني آدم، ومما يتنافى مع التكريم أن يكون خلق الإنسان من مادة نجسة، يعني فمن التكريم أن يكون الإنسان مخلوقا من يعني من مادة طاهرة. فهذا مذهب الإمامين أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. مذهب الحنابلة والشافعية أن المني طاهر، مني الآدمي طاهر. القول الثاني في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية. قول الحنفية والمالكية قالوا المني نجس، قالوا المني نجس، لكن المالكية قالوا يجب غسله رطبا ويابسا. المالكية قالوا المني نجس ويجب غسله رطبا كان أو يابسا، والحنفية قالوا يجب غسله رطبا ويجزئ حكه يابسا إذا لم يزد عن قدر الدرهم، إذا لم يزد عن قدر الدرهم، يعني يعفى عن القدر اليسير منه عند الحنفية رغم نجاسته، لكن بشرط أن يكون يابسا. الحنفية قالوا إذا كان رطبا يجب غسله، وأما إذا كان يابسا فينظر هنا إذا كان يعني قدر الدرهم فيجزئ حكه، وإذا كان أكثر من ذلك فيجب غسله أيضا. لكن الصواب كما ذكرنا يعني مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة، يعني لما أوردنا من النصوص التي تفيد طهارة المني. طيب هنا يقول مني الآدمي طاهر، ولبن أيضا لبن الآدمي طاهر، وهذا باتفاق العلماء، يعني أن لبن الآدمي طاهر اللي هو حليب المرأة يعني التي ترضع به الصبي، هذا طاهر، هذا طاهر، وذلك باتفاق العلماء. طيب مما يستفاد هنا من مما ذكره المؤلف، يعني هنا هو ذكر ستة أشياء وبعدين استثنى أمرين في حق الآدمي، هو قال البول والروث والقيء والمزي والمني واللبن، هذه ستة أشياء كلها نجسة إلا البول، إلا المني واللبن، المني واللبن. يبقى هنا بقي أربعة أشياء داخلة في حكم النجاسة، اللي هي البول والروث وماذا والمزي والقيء. يبقى الآن يعني بول الآدمي وروث الآدمي نجس، وهذا بإجماع العلماء والنصوص الكثيرة طبعا التي وردت في نجاسة البول والروث وكذا، وحديث الرجل الذي كان لا يستبرئ من بوله، وحديث الأمر بالاستجمار والاستنجاء، وحديث أريقوا على بوله ذنوبا من ماء إلى آخره. فموضوع البول والروث يعني والغائط وكذا، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه نجس. بقي مسألتان، ومسألة المزي ومسألة القيء. مسألة المزي ومسألة القيء يعني وقع فيهما خلاف من الفقهاء. هنا المؤلف يعني يختار نجاسة المزي الآدمي ونجاسة قيء الآدمي. طيب بخصوص المزي، يقال له المزي أو المزي، يقال له المزي أو المزي، وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو هيجان الشهوة، ولا يصاحب خروجه دفق ولا لذته، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويخرج من الرجل ومن المرأة، هو المزي. المزي سائل أبيض يعني رقيق ولزج، ويخرج عند ثوران يعني الشهوة وكذا، ولكن لا يصاحب خروجه دفق ولا يصاحب خروجه لذة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه. طيب من جهة يعني حكم المزي، من جهة النجاسة والطهارة، يعني جمهور الفقهاء على نجاسة المزي، جمهور الفقهاء على نجاسة المزي، وهو قول المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية ومعظم الحنابلة أيضا، يعني هو المذهب المشهور يعني في مذهب الحنابلة وكذا، لكن هناك قول في مذهب الحنابلة بطهارة المزي، هناك قول في مذهب الحنابلة بطهارة المزي، وهذا القول يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و قول ابن عقيل وبعض فقهاء المذهب الحنبلي. طيب الجمهور على نجاسته. طيب كيفية التطهر من المزي؟ يعني أيضا أكثر الفقهاء يقولون يكفي غسل موضع النجاسة، غسل موضع النجاسة من البدن، بالنسبة للبدن يغسل موضع النجاسة فقط. وعند الإمام أحمد رحمه الله أخذ الإمام أحمد بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، فأمر بغسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل يعني العضو الإنسان والأنثيان، يعني غسل الخصيتين وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك يعني حتى ولو لم تصبها نجاسة المذي، يعني حتى ولو لم تصبها نجاسة المذي، يعني حتى لو يعني أمر بغسل الذكر والأنثيين، يعني حتى لو كان كل هذا الموضع لم يصبه المذي، يعني في العادة المذي يعني ربما يصيب يعني موضعا محددا أو كذا، لكن الأمر هنا بغسل جميع الذكر وجميع الخصيتين عقب خروج المذي. وجاء ذلك في حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، أمر بالوضوء، فدل هذا أيضا على أنه من نواقض الوضوء. فهو هنا الجمهور الذين يقولون بنجاسة المذي يقولون يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه، فقالوا ما دام أمر بغسله فهو نجس وإلا لما أمر بغسله. لكن الفريق الذي يقول بالطهارة يقول يقول يعني إن الأمر هنا تعبدي، يعني ليس لأجل النجاسة، وإلا لأمر يعني بما تنجس بغسل ما تنجس فقط، يعني لكن أمر بغسل جميع الذكر والأنثيين وكذا، فدل على أن هذا الأمر يعني شيء تعبدي وكذا. على كل حال يعني الإنسان يغسل هذا الموضع. وأما بالنسبة للثوب، طيب المذي يعني يصيب الثوب ويصيب البدن، بالنسبة للثوب ماذا يصنع في الثياب إذا أصابها المذي؟ يكفي فيه النضح، يعني الرش يكفي فيه النضح، الورود يعني الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يجزئ فيه النضح، عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني كنت رجلا مزاء، يعني يكثر منه خروج المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والمذي هذا شيء يعني له تعلق يعني بالشهوة وكذا، فاستحيا يعني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن رجل يعني مزاء يكثر منه خروج المذي وكذا ماذا يصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ فيه النضح، يجزئ فيه النضح، النضح اللي هو رش يعني الماء، والنضح يكون يعني رشا خفيفا بحيث يعني الثوب إذا عصر لا ينعصر، يعني فقط رش كده بحيث يعني إذا عصر الثوب لا ينعصر، أما إذا يعني غمره بالماء وإذا عصره نزل منه الماء أو تقاطر منه الماء هذا يسمى غسلا، لكن نضح والرش يعني الخفيف، فهذا من باب يعني التخفيف في الشرع ورفع الحرج. طيب طيب هذا بالنسبة للمذي. موضوع القيء برضو أيضا وقع فيه خلاف بين الفقهاء، هل القيء نجس أو القيء طاهر، قيء الآدمي هل هو طاهر أو هو نجس؟ البعض قال بنجاسته والبعض قال بطهارته، وفي الحقيقة يعني لا يوجد دليل على نجاسة القيء، لا يوجد دليل صحيح يعني في نجاسة القيء، والأصل في الأشياء الطهارة، لكن هم قاسوه يعني على يعني البول والغائط وكذا، يعني قالوا ان القيء هذا هو يعني ان اكرمكم الله يعني هو غائط الانسان او كذا، هو الطعام المهضوم وكذا، هو القيء يعني يشبهه وكذا، فياخذ حكمه ويكون نجسا. وبعض الفقهاء لهم تفصيلات يعني في القيء، يعني هل هو خارج من المعده او كذا او خارج يعني فوق المعده، او ما يتعلق بكمية القيء وصفته وكذا، بعض الفقهاء يعني حكم بنجاسته في حالات وطهارته في حالات، يعني على كل حال الاحتياط يعني غسل أثر القيء هو عموما يعني شيء مستقذر، يعني في العادة أنه يغسل، لكن هل يعني غسله هنا بسبب نجاسته أو فقط يعني بسبب أنه شيء مستقذر وكذا. طيب بعد ذلك تكلم عن القيح والدم والصديد، قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو دم حائض. هنا يتكلم عن القيح والدم والصديد، ما الفرق بين القيح والدم والصديد؟ القيح قالوا هو المدة التي لا يخالطها دم، المدة التي لا يخالطها دم يقال عنها القيح، والصديد هو المدة التي يخالطها دم، الصديد هو المدة التي يخالطها دم. معروف القيح والصديد أثر الجروح إذا تقيحت وكذا، الإفراز الأبيض هذا الذي، فقالوا القيح هو المدة التي لا يخالطها دم، والصديد هو المدة التي يخالطها الدم. فهنا يقول القيح والدم والصديد نجس. طيب الدليل على هذا قالوا ما ورد يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم، قال اغسليه بالماء، قال اغسليه بالماء، متفق عليه. قال والقيح والصديد مثله، إلا أن الإمام أحمد قال هو أسهل، يعني القيح والصديد هو يعني متولد من الدم يعني وهو مثل الدم، لكن هو أسهل أو أخف من الدم، لكن قاسوه عليه وأعطوه حكمه. طيب حديث أسماء هذا في دم الحيض، فهل يعني الدماء كلها تأخذ حكم دم الحيض أو هناك يعني فرق؟ كذلك أيضا نجد يعني أن الفقهاء استدلوا بالأحاديث التي وردت في نجاسة دم الحيض، يعني دم الحيض نجاسته محل اتفاق بين العلماء، و وردت يعني نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسله، وجمهور الفقهاء يعني قاسوا على دم الحيض، قاسوا عليه الدماء الأخرى ومن الإنسان، وكذلك أيضا دماء الحيوان إذا كان الدم مسفوحا، واستدلوا أيضا على نجاسة الدم المسفوح من الحيوان، المسفوح والسائل المراق يعني باستثناء الدم الذي يكون فيه أجزاء اللحم في داخل العروق، يعني بعد أن تذبح الذبيحة وتزكى الزكاة الشرعية وكذا يسيل منها الدم، هذا الدم الذي يسيل هو الدم المسفوح، ثم بعد ذلك يتبقى قليل من الدم يعني في أجزاء اللحم والعروق وكذا، يطبخ مع الطعام ويؤكل وكذا، فهذا معفو عنه. لكن الدم المسفوح ورد فيه قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس على تفسير الرجس بالنجس، وهل الضمير يعود إلى كل المذكورات؟ فإنه يعني الميتة والدم والخنزير، أو يعود على الأخير فقط اللي هو الخنزير، فإنه رجس يعني هل الخنزير فقط ولا يشمل الميتة والدم أيضا؟ الميتة طبعا ورد فيها النصوص تفيد نجاستها. طيب على كل حال يعني النصوص التي أوردناها، موضوع النصوص التي وردت في نجاسة دم الحيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والآية الكريمة في الدم المسفوح وأن الله تعالى قال فإنه رجس، هذه تفيد نجاسة الدم. لكن في المقابل نجد نصوصا أخرى، مثل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه وهو يصلي سلى البعير، يعني والسلى تكون فيها يعني شيء من الدماء وكذا، لكن يمكن أن يقال أن هذا ليس من الدم المسفوح. وبعدين عندنا أيضا الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون في دمائهم، فجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر وجرحه يثعب دما، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. عمر لما طعن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو يصلي الفجر، و يعني لم يخرج مباشرة عقب خروج الدم منه، ولكن حاول أن يكمل الصلاة، وإنما خرج منها عندما عجز عن إكمالها، لكن لم يخرج منها لأجل خروج الدم، ورغم أن الدم يعني كان شديدا ولوث ثيابه ومكان صلاته وكذا، ولكن لم يخرج من الصلاة. وعصر ابن عمر بترة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. ابن أبي أوفى رضي الله عنه بصق دما ومضى في صلاته ولم يخرج. هذه الآثار كلها رواها البخاري معلقة في صحيحه، فأخذ بهذه النصوص يعني جماهير الفقهاء، وقالوا هذه دليل على يعني النصوص السابقة استدلوا بها على نجاسة الدماء، لكن بخصوص النصوص التي معنا وفيها أنهم صلوا والدماء تخرج منهم كيف أجابوا عنها؟ حملوها على أنها في حق الدم اليسير، عملوها على أنها في الدم اليسير، فقالوا الأصل في الدماء أنها نجسة، وإنما يعفى عن يسيره، وإنما يعفى عن يسيره. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فيعني جماهير الفقهاء أخذوا بالنصوص التي تفيد نجاسة الدم اللي هي النصوص الواردة في دم الحيض، قالوا يلحق بها بقية الدماء وآية الدم المسفوح وكذا، فأخذوا بهذه النصوص وقالوا بنجاسة الدماء. وبعدين الأثر التي في الصلاة مع خروج الدم قالوا هذه تحمل على الدم اليسير، وبعضهم يقول يعني تحمل على حال الضرورة، يعني إما أنه دم يسير أو أنه يعني حال ضرورة وعدم وجود يعني بديل أو إمكانية للصلاة بدون هذه الدماء أو مع التطهر منها، يعني جروح نازفة وفي معركة وكذا، ولا ووقت الصلاة مثلا سيخرج ولا يمكن إيقاف هذه الجروح أو غسل هذه الدماء أو كذا، فقالوا يعني إما أنها تحمل على أنها حال ضرورة أو أنه كان دما يسيرا أو كذا، فهذا مذهب جمهور الفقهاء. فهنا الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه قالوا الدم نجس ولكن يعفى عن يسيره. طيب ما هو اليسير؟ قالوا اليسير هو الذي لا ينقض الوضوء، لأنه برضو مذهب أحمد أن الدم ينقض الوضوء إذا كان كثيرا ولا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا. طيب ما هو اليسير؟ قالوا هو يعني ما لا يستفحشه الإنسان، يعني قالوا الدم الكثير هو الذي يستفحشه الإنسان في نفسه، يعني قالوا أن المرجع إلى يعني تقدير كل إنسان يعني على حدة، فإذا كان الدم في تقديرك أنه دم فاحش يعني كثير، فإذا ينقض الوضوء ويكون نجسا، وأما إذا كان في تقديرك أنه دم يسير فقالوا يكون هذا الدم يعني طاهرا ولا ينقض، أو يعني مش طاهر يعني هو نجس أيضا عندهم ولكن يعفى عنه، يعني معفو عنه، يكون معفو عنه ولا ينقض الوضوء. اليسير الذي لا يستفحشه الإنسان في نفسه فهذا لا ينقض الوضوء، وأما من جهة النجاسة فقد يكون معفوا عنه، يعني لا يلزم تطهيره أو غسله أو كذا، يكون نجسا لكن معفوا عنه في مذهب أحمد رحمه الله. والقيح والصديد مثل الدم. طيب هنا المؤلف يقول لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، يبقى هنا يقول إذا كان الإنسان يصلي يعني وخرج منه دم يسير أو أصاب ثيابه دم يسير، يقول ما دام دم يسيرا لا ينقض الوضوء فيعفى عنه في الصلاة، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، لا يكون من حيوان نجس، يعني لو دم خنزير ولا دم كلب ولا دم حيوان نجس، تكلمنا من قبل على موضوع الحيوانات النجسة، يعني فإذا كان من حيوان نجس فيكون لا يعفى عنه، لكن إذا كان من حيوان طاهر وكان يسيرا، وقال يعني هنا اليسير هو الذي لا ينقض الوضوء، فهذا يعفى عنه في الصحيح. قال ولو دم حائض، يعني حتى ولو كان دم حائض يعني أصاب ثيابك أو بدنك وكذا في الصلاة، ما دام دما يسيرا فإنه يعفى عنه. الشارح يقول في قول أكثر أهل العلم، وقال ما هذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقالت عائشة رضي الله عنها يكون لإحبانا الدرع فيه تحيط. الدرع هو زي الايه الفستان او العباءة التي تلبس من الكتف، يعني توضع على تستر يعني بدن الثوب الذي يستر بدن المرأة يعني من الكتف الى الاقدام. فتقول عائشة رضي الله عنها يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. رواه أبو داود بسند صحيح. فالشارح يقول وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره. طبعا على مذهب الجمهور أن التطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، فالريق لا يطهر النجاسة، لكن على مذهب الشيخ ابن تيمية أن تطهير النجاسة يكون بأي يعني أي مزيل لها، فيكون هذا من باب التطهير. لكن عند الجمهور أن إزالة يعني قطرة الدم بالريق هذا ليس تطهيرا لها، لكن فقط من باب تخفيف النجاسة. فهو يقول هذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، يعني مش بس لا يطهره ده يعني كمان سيؤدي إلى تنجيس الظفر، لأن الريق لما يختلط بالدم سيتنجس الريق، وبعدين الظفر يعني مس هذا الريق المتنجس بالدم. قال وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون معفوا عنه. ثم ذكر يعني أن ما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. برضو يعني عفي عن الدم الذي يكون في اللحم لأن هذا يعتبر يعني من قبيل الدم اليسير، لأن هذا مما يعني في إزالته حرج يعني ومشقة وكذا فعفي عنه. طيب بعد ذلك قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. يقول إذا كان عندك يعني ثوب وفيه دم يسير في جهة ودم يسير في جهة أخرى، إذا ضممت هذا على هذا صار كثيرا، لكن هو يعني متفرق في أنحاء الثوب أو أجزائه، فكل جزء فيه يعني دم يسير، لكن إذا ضممت بعضها إلى بعض أصبح كثيرا، فيقول هنا يعتبر يعني يضم بعضه إلى بعض ويأخذ حكم الكثير. إذا كان الثوب الواحد فيه دم يسير في جهة ودم يسير في جهة، فشوف يعني المحصلة إذا ضممت بعضه إلى بعض، إذا وجدت أن الدم اليسير الذي هنا مع الدم اليسير الذي هناك إذا ضممت بعضه إلى بعض أصبح كثيرا، يبقى هذا الثوب تنجس، يبقى هذا الثوب تنجس. لكن إذا كان يعني دم يسير في جهة ودم يسير في جهة، وإذا ضممت هذا إلى هذا استمر يسيرا، يبقى الثوب لا يزال الثوب يعني طاهرا، وهذا يكون معفوا عنه. واضح؟ يعني لو قطر الدم في جهة وقطر الدم في جهة وكذا، إذا ضممت قطرة على قطرة صارت قطرتين، لا يزال الدم قليلا، فلا يتنجس الثوب بهذا. لكن إذا ويكون هذا معفوا عنه، يعني الدم يسير هذا يكون معفوا عنه، لكن إذا كان يعني الدم إذا ضممت بعضه إلى بعض أصبح كثيرا يبقى تنجس الثوب. لكن يقول هذا في الثوب الواحد لا، لكن لا تضم دما يسيرا في ثوب على دم يسير في ثوب آخر. يقول يعني لا أكثر، يعني لا أكثر من ثوب، يعني إذا كنت تلبس ثوبين يعني زي قميص وبنطلون مثلا، والبنطلون فيه دم يسير والقميص فيه دم يسير، لو ضممت هذا على هذا يصبح كثيرا، فهل تضم أو لا تضم هنا؟ لا تضم، لأنه لا يضم من أكثر من صوب، وإنما يضم داخل الصوب الواحد. يبقى هنا يباح لبس هذا البنطلون ويباح لبس هذا القميص، ولك أن تصلي فيه، لك أن تصلي فيه، ويباح لبسه يعني في الصلاة وتصلي فيه، لأنه لا يضم دم يسير من ثوب على دم يسير من ثوب آخر. لكن إذا كان نفس الثوب في جهة فيها دم يسير وجهة فيها دم يسير، وإذا ضم أحدهما الآخر صار كثيرا، يبقى هنا ينجس الثوب إذا كان واحدا، لكن من ثوبين لا يضم. فهنا يقول إذا صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه، وإلا عفي عنه. طيب، قال وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر. يقول طين الشارع إذا ظنت نجاسته فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. إذا كان الشارع فيه يعني أثار نجاسات وكذا، وبعدين يعني الطين الذي في الشارع يظن أنه نجس، يعني أثار مثلا بيارات وكذا أكرمكم الله، أثار مثلا مراحيض أو أشياء من هذا القبيل، أو يعني أو أرواس مثلا من حيوانات نجسة أو كذا. فالمهم يعني يقول إذا كان يعني الطين الذي في الشارع تظن نجاسته لكن ليست متيقنة فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء طهارة إلا إذا تيقنت نجاسته عملا بالأصل. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما ذلك. ويقول أيضا قال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ إلى آخر يعني ما ذكره. طيب، كذلك العرق والريق من الطاهر طاهر، يعني الحيوان الطاهر عرقه طاهر وريقه طاهر، الحيوان الطاهر عرقه طاهر وريقه طاهر. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه. النخاعة اللي هي مثل البصاق، يعني أو ما يخرج يعني من الأنف، لكن النخاع اللي هي. فيقول إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. فقال لو كانت نجسة لما أمر بمسحها في الثوب وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجست الإنسان، يعني البصاق والمخامة وكذا، يعني لو كانت نجسة لكان الإنسان إذا يعني تنخم في أثناء الصلاة في ثوب في ثوبه لتنجس ثوبه وكذا، لكن أو تنخم في الأرض، يعني إذا كان الأرض مثلا من تراب وتنخم فيها ودفنها وكذا لتنجست الأرض أو تنجس بدنه إذا أصابته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، فدل هذا على أنها طاهرة. وهذه هذا الكلام عن نخامة الإنسان وريق الإنسان، فيلحق به نخامة وريق وعرق كل حيوان طاهر. قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. يقول لو أن الهر أكل نجاسة، هر مثلا أكل فأرا، الفأر هذا مات أصبح ميتا والهر يعني أكله، فتنجس فم الهر ثم شرب الهر من ماء أو من إناء، هل يجوز الشرب من إيه؟ من السؤر، السؤر اللي هو ما بقي في الإناء بعد شرب إيه؟ حيوان أو إنسان أو كذا. فهنا سؤر الهر، فيقول سؤر الهر طاهر، حتى لو كان الهر أكل نجاسة ثم شرب من ماء فمن إناء مثلا، فما تبقى في هذا الإناء من طعام أو من شراب أو ماء يجوز استعماله ويكون طاهرا. لماذا رغم أن الهر يعني لما أكل من النجاسة تنجس فمه، بعدين وضع فمه في هذا الإناء، المفروض أن الإناء يكون قد تنجس، لكن إيه عفي عنه لمشقة الاحتراز منه ولعموم البلوى، يعني أن هذا شيء يحصل كثيرا وكذا ويشق الاحتراز منه فعفي عنه. وكذلك الطفل أيضا، إذا الطفل يعني أكل نجاسة وبعدين شرب من إناء فسؤره طاهر، يعني ما بقي في الإناء بعد شربه فهو طاهر. طبعا مر بنا حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهر فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. لا يكره سؤر حيوان طاهر، أي حيوان طاهر لا يكره إيه سؤره، يعني لا يكره الأكل أو الشرب يعني من مما تبقى في الإناء بعد أكل أو شرب الحيوان الطاهر. لكن طبعا قد يقول البعض يعني مثلا أنه نفسه تعاف هذا الأمر ولا يستطيع أن يشرب مكان حيوان أو مكان كذا، فالجواب أنه يعني ليس هذا على سبيل الإلزام والتحكيم، لكن هو يعني مباح إذا احتاج إليه ورغب في شربه أو أكله أو كذا، لا حرج. إذا لم يرغب في ذلك وعافته نفسه فليس يعني ملزما به. فالشرع يعني جاء صالحا لكل زمان ومكان والناس على اختلاف أحوالهم وظروفهم، فمن الناس من يحتاج يعني إلى هذا ويكون الطعام عنده أو الماء قليلا ويعيش في مكان مثلا في حيوانات وفي كذا، ربما أكلت من هذا الطعام أو شربت منه، فالشرع أباح يعني له أن ينتفع بما تبقى في الآنية بعد أكل وشرب الحيوانات وكذا الطاهرة، لكن يعني إذا عافته نفسه فالأمر فيه سعة. طيب بهذا ينتهي هذا الباب، وهو باب إيه؟ إزالة النجاسة، ونتوقف هنا إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل. عن صلاة الصحابة رضي الله عنهم وثيابهم فيها طعن أثر الجروح. نعم، هو يعني في الحقيقة يعني موضوع نجاسة الدم يعني هو قول أكثر العلماء، بل يعني بعضهم حكى الإجماع على نجاسة الدماء كأقوال يعني الفقهاء في المذاهب الأربعة يعني وغيرها وكذا من المذاهب المتبوعة. الفقهاء ينصون على نجاسة الدماء ويقولون يعني يعفى عن اليسير أو يعفى عنها في حالة الضرورة، لكن في الحقيقة يعني كثير أيضا يعني أو هناك مجموعة من العلماء المحققين وكذا يعني لما نظروا في هذه الآثار قالوا يعني الأمر يحتاج إلى مراجعة، يعني كيف يقال إنه إجماع على نجاسة الدماء، ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في الجروح، يعني كانوا يصلون في جراحاتهم، وصلاة عمر وجرحه يسعب دما يعني ينزف نزفا شديدا كثيرا، وعباد بن بشر رضي الله عنه أصيب بثلاثة أسهم وهو في الصلاة، يعني أصابه سهم وهو يصلي فنزعه ومضى في صلاته، ثم أصابه سهم آخر فنزعه ومضى في صلاته، ثم سهم ثالث فنزعه ومضى في صلاته، حتى خشي أن يموت يعني، وكان مكلفا بالحراسة فأيقظ رفيقه يعني وقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، وكان يقرأ في سورة الكهف رضي الله عنه، كان مكلفا بالحراسة، وقال يعني لولا أنه خشي أن يؤتى المسلمون من قبله يعني هو الحارس، وإذا مات يعني ربما هجم الجيش وكذا، فاضطر إلى قصد أن هذا يفيد أنه دم يعني كثير وشديد وكذا، وأنهم يعني صلوا بهذا الوضع بهذه الحالة، وكان بالإمكان مثلا يعني بعض هذه القصص كانت داخل المدينة، يعني كان بالإمكان أن يخرج مثلا من الصلاة ويغير الثياب ويغسلها ويخفف حتى لو يضع رباط على الدم أو كذا، لكن لم يفعلوا هذا ومضوا في صلاته. ففي الحقيقة يعني بعض المحققين العلماء قال يعني أن هذا الإجماع غير صحيح، وأن الصواب يعني طهارة الدماء، ويستفاد من أقوال هذه الصحابة يعني أنهم كانوا لا يبالون بالدماء، وأن الدماء يعني طاهرة وأنها ليست بنجسة وأنها كذلك لا تنقض، الوضوء، أنها لا تنقض الوضوء وأن الدماء يعني طاهرة والأصل فيها الطهارة إلا دم الحيض. في الحقيقة هذا من جهة الدليل يعني هو القول القوي يعني، وإن كان يعني مخالفا للمذاهب الأربعة، لكن وردت فيه أثار كثيرة عن الصحابة والتابعين تدل على هذا يعني، على أن الدماء طاهرة، دماء الآدميين ويعني الدماء بصفة عامة عدا دم الحيض يعني، عدا دم الحيض هذا وردت الأدلة بنجاسته، لكن الدماء الأخرى يعني معفو عنها وتكون يعني طاهرة، دماء الجروح وكذا، وكذلك دماء الحيوان المأكول اللحم يعني زي دم لو مثلا جزار ولا كذا ولا ذابح شاه ولا كذا وثيابه متلطخة بالدماء وكذا، فالصواب أنها طاهرة يعني يجوز الصلاة بهذه الثياب، وأن خروج الدم من الإنسان لا ينقض الوضوء يعني، هذا الراجح، لكن هو خلاف القول الذي عليه الجمهور يعني. في سؤال يا شيخ؟ نعم، بول الآدمي نجس، لكن بخصوص الطفل الذي لم يأكل الطعام هذا تكلمنا عنه في المرة الماضية، قلنا الطفل الذي لم يأكل الطعام يجزئ فيه النطح، إذا كان ذكرا يعني، إذا كان الطفل ذكرا ولم يأكل الطعام، وقلنا الراجح في تفسير لم يأكل الطعام أنه لم يستقل به على وجه التغذية بحيث يستغني بالطعام عن الرضاع، فهنا يكون معفوا عنه ويجزئ فيه الرش يعني، يجزئ فيه الرش ويكون معفوا. هنا طبعا برضو فائدة يعني، هو بيقول هنا ايه ان بول روى ثمني وكذا، الامور الستة هذه من الحيوان الذي لم يأكل الطعام تكون نجسة، ومما اكل لحمه تكون طاهرة. طيب بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه، بدن الحيوان نفسه الذي لا يؤكل لحمه هل هو نجس ولا طاهر؟ فاحنا ذكرنا يعني من قبل ان بدن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه حال الحياة يكون نجسا ولا طاهرا؟ حد فاكر؟ قالوا اذا كان دون الهرة ولا فوق الهرة، من جهة يعني المذهب الحنبلي يعني، اذا كان على المذهب الحنبلي فقالوا اذا كان فوق الهرة فيكون ايه يعني نجسا، واذا كان دون الهرة فيكون طاهرا. هذا هو الحيوان اللي هو غير مأكول اللحم، اذا كان بدنه فوق الهرة يعني في الحجم فيكون نجسا، وإذا كان دون الهرة فيكون إيه طاهرا، هذا في حال الحياة. طيب أما إذا مات، طبعا إذا مات يكون إيه نجس، الحيوان غير مأكل اللحم ميتته نجسة، وأما حال الحياة فيكون يعني نجسا إذا كان فوق الهرة، وطاهرا إذا كان إيه دون الهرة. أما الحيوان مأكل اللحم فهذا طبعا حال الحياة يكون إيه طاهرا، وحال الموت نشوف بقى مات يعني بزكاة شرعية ولا مات حتف أنفه ولا بخنق ولا إذا مد زكاة شرعية يكون بعد الموت طاهرا ولا نجسا؟ طاهرا أيضا، وإذا كان مات يعني بغير زكاة شرعية بخنق ونحوه فيكون نجسا. قيء الإنسان، المذهب أن قيء الإنسان نجس، لكن القول الراجح أنه طاهر يعني، لأنه لا يوجد دليل على نجاسة القيء. نعم يعفى، يعفى عن اليسير يعني. نعم يعني حيض المرأة نجس لكن يعفى عن الأثر اليسير، إذا كان في ثيابها يعني قطرة ولا كذا من أثر حيض أو كذا، إذا كان يسيرا يعفى عنه يعني، لو صوب فيه قطرة من دم حيض أو كذا فهي نجاسة ولكن يسيرة فيكون معفو عنها يعني. ليس القصد أن المرأة تصلي وهي حائض، لا، المرأة يعني خلاص تطهرت من الحيض يعني امرأة انقطع عنها الحيض واغتسلت وتصلي، بس صوبها فيه أثر باقي من أيام الحيض مثلا، بقي عليها قطرة ولا كذا، ولا مثلا قطرة من دم الحيض أصابت صوب ثياب زوجها ولا كذا، يعني قال أن اليسير يكون معفوا عنه. وكذلك برضو مر بنا موضوع اللون يعني، انه حتى في وقت تطهيره اذا طهره وازال يعني وبقي مثلا أثر من اللون أو كذا، يعني بعد رغم الغسل الشديد وكذا بقي يعني بقايا أثر من اللون أو كذا من في الثياب، يكون معفوا عنها أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.